عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. بإحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأبو بكر الصديق كان أشد الناس إيمانا، وبالتالي فهو أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس، فقال: رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين، فأما المقاليد فهذه المفاتيح، وأما الموازين فهي التي تزينون بها، فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة، فوزنت بهم فرجحت، ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزن. سبحان الله. هذا الحب المتناهي له دليل من كل موقف من مواقف السيرة تقريبا. ولو تتبعت رحلة الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرأيت حبا قل ما تكرر. وتعالوا معي نقلب صفحات التاريخ لنكتشف هذا الحب. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أحب إلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: من الرجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. أخرجه أبو يعلى. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. العلاقة التي قامت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصديق علاقة حب فريد. نعم، الصحابة جميعا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حبا فريدا، ولكن ليس كحب أبي بكر. الصديق أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا خالصا، خالط دمه ولحمه، خالط عظمه وروحه، حتى أصبح جزءا لا يتجزأ من تكوينه. هذا الحب الذي فاق حب المال والولد، فاق حب الأهل والبلد، بل فاق حب الدنيا جميعها. حدثني بما شئت من أشعار العرب ونثرهم، فصاحة وبلاغة في الحب والصحبة، والله لن تبلغ معشار قول الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. وحتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون منزلة الصديق ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعوني أعطر مجلسكم بقصة فيها الكثير من العظات والعبر. أطراف القصة صحابيان فاضلان، أولهما الصديق أبو بكر، والثاني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. فإليكم القصة كما رواها ربيعة، يقول: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا، فاختلفنا في عذق نخلة، في عذق نخلة. قال: وجاءت الدنيا، مرت الأيام، فقال أبو بكر: هذه في حدي. فقلت: لا، بل هي في حدي، في أرضي. فمحور القصة هو خلاف دار بين صحابيين، فالصحابة بشر، يحدث بينهم الخلاف والنزاع، لكن شاهدوا نفوسهم الراقية كيف تتعامل. فلما حصل الخلاف يقول ربيعة: فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم عليها. ما هي هذه الكلمة التي قالها الصديق؟ لم تذكرها كتب السير والتاريخ، بل حتى راوي القصة لم يذكرها، وهو خصم الصديق، مع يقيني أن هذه الكلمة لا تعد أن تكون سبق لسان سرعان ما تداركها الصديق رضي الله عنه بندمه. وهكذا هم الأكابر، يعودون إلى الحق بأسرع من الوقوع في الخطأ. ثم إن إخفاء ربيعة لهذه الكلمة يثبت أن ربيعة لم يحمل شيئا في صدره، بل يريد أن تنسى هذه الكلمة وتمحى. لكنك تتعجب من تصرف الصديق الذي قال لربيعة: يا ربيعة، قل لي مثل ما قلت لك حتى تكون قصاصا. سبحان الله، أي مثل ما أسأت لك بهذه الكلمة ردها عليه، ليحصل القصاص واحدة بواحدة، وتمحى هذه الخطيئة من صحيفة الصديق. أمر عجيب. الصديق لم تمنعه مكانته في الإسلام من أن يطلب من أحد المسلمين بالاعتداء اللفظي عليه. هنا يقرر لنا الصديق بهذا الموقف العظيم مبدأ العدل والتواضع. فماذا كان رد ربيعة؟ قال ربيعة: لا والله، ما أنا بقائل لك إلا خيرا. امتنع ربيعة عن قول تلك الكلمة، وهذا موقف كبير آخر مقابل موقف الصديق، ونفس سامية للمتربي في مدرسة النبوة تسمو على مبادلة الكلمة المكروهة بمثلها. وهنا ربيعة يعطي الأمة درسا في الحلم، حيث لم يرد على أبي بكر الكلمة بمثلها، بل أغلق مدخلا للشيطان إلى قلوب الإخوان، حتى تنتهي علاقات كثير من الناس إلى الشقاق والخلاف الأبدي بسبب كلمة وبسبب لحظة غضب. امتنع ربيعة، فبماذا رد عليه الصديق؟ وهو الآن يريد القصاص حتى تمحى هذه الكلمة من صحيفته. قال الصديق رضي الله عنه: والله لتقولن لي كما قلت لك حتى تكون قصاصا، وإلا استعديت عليك برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا للعجب، الآن توقف الخلاف بينهما على عذق النخلة، وبدأ الخلاف على هذه الكلمة. فعلا النفوس عظيمة، الخلاف على النخلة يبقى أمرا دنيويا، لكن أمر هذه الكلمة فيها حسنات وسيئات. هكذا كان يفكر الصديق. رد ربيعة: والله ما أنا بقائل لك إلا خيرا. هذه الكلمة التي قالها ربيعة أثرت على الصديق، فماذا فعل؟ سارع الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، عاد إلى المرجعية، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليرشده في أمره، وتبعه ربيعة الأسلمي رضي الله عنه. وفي الطريق رآه أناس من أسلم وهم قوم ربيعة، وحاولوا منع ربيعة من اتباع أبي بكر، وقالوا له: يرحم الله أبا بكر، هو الذي قال ما قال ويستعدي عليك رسول الله. وكأنهم يقولون له: هو المخطئ وأنت المظلوم في القضية ومعك الحق، فلماذا تذهب خلفه؟ وتأتي الإجابة، تأتي الإجابة من ربيعة، إجابة كبيرة في مبناها، عظيمة في معناها. التفت ربيعة إلى قومه وقال لهم: أتدرون من هذا؟ أول من جاء هذا أبو بكر، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت أبو بكر فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: ارجعوا، ارجعوا. أيها الأحبة، إنه سمو في القول والفعل، سمو في التعامل والأخلاق، سمو في التوقير والاحترام. فلله درك يا ربيعة، حين أعطيت الأمة درسا في إنزال الناس منازلهم، لله درك يا ربيعة، حين عرفت لأهل الفضل فضلهم، لله درك يا ربيعة، حين وقرت الصديق وعلمتنا مقام الصديق، فلله درك يا ربيعة ورضي الله عنك. انطلق ربيعة حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد سبقه الصديق وقص عليه الذي كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قال ربيعة: قلت يا رسول الله، كان كذا كان كذا، قال لي كلمة كرهتها، فقال للصديق: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلا الطرفين، فأيد النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة على عدم الرد بالمثل، وأرشده لما هو خير من رد الكلمة التي قالها أبو بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. يقول ربيعة: فقلت له: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر يبكي. لما سمع الصديق هذه الكلمة، غفر الله لك يا أبا بكر، أبت هذه النفس الكبيرة التي تخشى الله وتتقه، فسبقت عباراته عباراته، خرس لسانه ونتقت دمعته، وولى وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو. هل كان هذا الحب من طرف واحد؟ أقول فلئن أحب الصديق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحب الذي فاق كل حب، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رفع مكانته في قلبه فوق كل مكان. عن عمرو بن عاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه على جيش ذات السلاسل، يقول فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة، قلت من الرجال؟ قال أبوها. فقلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. أيها الأحبة، هل تتوقعون أن الصديق رضي الله عنه كان يرغم نفسه على هذا الحب؟ هل كان يشعر بألم في صدره عندما يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب ماله أو ولده أو عشيرته أو تجارته أو أهله أو بلده؟ أبدا والله. لقد انتقل الصديق من مرحلة مجاهدة النفس لفعل الخيرات إلى مرحلة الاستمتاع والتلذذ بفعل الخيرات. انتقل الصديق إلى مرحلة حلاوة الإيمان يذوقها في قلبه وعقله وروحه وكل كيانه. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.